هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في ديواني الشعري الأخير، الديوان السابع، تموز والشيء الآخر، نرى جديدا في رحلة فدوى طوقان شاعرة فلسطين. نرى مساحة النفس الإنساني تمتد وتعمق وتخصب. الآن استقر في وجدانها كل شيء، الحزن والأسى، الفراغ والشتات، والحب المستحيل. ولم يعد الغد يغري براق الخيال بالتحليق بعيدا عن موطئ قدميها في الأرض الحزينة. تقول فدوى في قصيدة عنوانها احتراق على حدين: ألم خيوط التذكر، أنسج صورة وجهك، أسترجع القسمات الزوايا وميض النجوم على بحر عينيك، ألمح وجهك في الظل في نصف رؤية، ولكن وجهك يفلت فجأة. أعود ألم خيوط التذكر، يسري براق الخيال، يحاول يقنص وجهك، يرفع عنه قناع الظلال. تباغتني آلة الوقت، يعبر وجهك دائرة الضوء فجأة ويفلت فجأة، وتبقى الظلال ووجهك يخفى ويبدو ويخفى ويبدو ويخفى، وتختلط القسمات. يمد مسافاته الليل، تبقى على أفق الليل شمعة تذوب احتراقا وتفنى على حدي الشوق والذكريات. ثم تقول فدوى طوقان في قصيدة عنوانها هذا الصمت المكابر، قصيدة: على الليل محمولة تغزل الحلم، عند موان التوقع تنسجه في انتظار الصباح، وعند ارتحال النجوم البعيدة يظل غيابك ملء الصباح، وتبقى القصيدة أرجوحة في الفراغ معلقة بذيول الرياح. تجيء المراكب لا صوت منك، تعود المراكب لا صوت منها، وعند المواني يحوم طائر، يقيس الزمان بدقات قلبه ويدفن في الثلج آهات حبه، وتبقى القصيدة عصفور شوق بغير جناح. فلا هي يوما إليك تسافر، ولا الوقت يدني البعيد. لماذا نضيع أعمارنا في مناف الجليد؟ لماذا نبددها تحت صخرة شوق كئيب وصمت مكابر؟ ثم تقول: مبارك هذا الجمال والعذاب. هبطت في المساء، أتيت محمولا على سحابة، جئت نبيا باهر العطاء، منحتني بشارة الحياة، منحتني البكاء والكآبة. حديقة الجمال والعذاب ملكنا، لنا جناها طازج القطاف، يداك فيها جدول عناق، أفيء للضفاف، يضيء ورد العشق في دمائي، تنمو بذور الحزن في الأعماق. يا حب، يا خلاق، يا مبدع الجمال، يا مفجر الأوجاع، يا باعثا وجودي الجميل، يا مشتتي على حدود الموت والضياع. يا حب، يا حقيقة الحياة، يا توهج السراب، مبارك أنت، مبارك هذا الجمال والعذاب. تستوطن الصدر المحب، تدق في الصدر المحب تدق، ينهمر الجمال، البهجة، الحزن، البهاء، الفرح. هذا موعد الموت الجميل يأتي، فتختلج الحياة على شواطئ ليله الوردي، تربو الأرض، ينمو العشب، تتحد الفصول على عناق النار والظل الظليل. يا موعد الموت الجميل، أنا انجذاب في مدارك، أنا وهج شوق في انتظارك. تأتي فينهض فوق أرضك كل شيء مستحيل. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.